عزم ثابت قم وتحدى وأزح عن جفنيك غبار اشحذ همما وامضي قدما لا تتراجع مهما صار عزم ثابت قم وتحدى وأزح عن جفنيك غبار اشحذ همما وامضي قدما لا تتراجع مهما صار هيا تعلم اقرأ وانهل مثل العلم بكل وقار فأساسات المجد تصغها آفاق العلم المدرار لن تأذل وتوكل باسم الجبار مثل الشمس فبث ضياءك وانشر في العتمة أنوار سافر وارحل لن تأذل وتوكل باسم الجبار مثل الشمس فبث ضياءك وانشر في العتمة أنوار كن كالطائر حلق سافر رفرف بجناح الإصرار واطوي أمالا على قماما فمطارك سطح الأقمار أعزم ثابت وتحدى وأزح عن جفنيك غبار اشحذ همما وامضي قدما لا تتراجع مهما صار أعزم ثابت قم وتحدى وأزح عن جفنيك غبار اشحذ همما وامضي قدما لا تتراجع مهما صار هيا تعلم اقرأ وانهل مثل العلم بكل وقار فأساسات المجد تصغها آفاق العلم المدرار جرب واصنع جد في البر وفي الأبحار عمر وابني شق وعلي شيد هامات في الدار احرف وازرع جرب واصنع جد في البر وفي الأبحار عمر وابني شق وعلي شيد هامات في الدار هيا نبني حتما نجني وسنجني خيرا مدرا كفك كافي وطنك وطني ولنا يبقى الوطن البار عزم ثابت قم وتحدى وأزح عن جفنيك غبار اشحذ همما وامضي قدما لا تتراجع مهما صار Oh.